في عز تدي أي شيء يجرح. موافقة بشرطي بأبشو فعشقك أنا رافض إني أفوق مشاعري ما تنتهيش في كلام وعارف مهما طال.